الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول الإمام المفسر المحدث الإمام القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 27 خطبته صلى الله عليه وسلم في الحث على التوبة. هذا الحديث مناسب للدرس الأول، حديث الإفك في الحث على التوبة، من وقع في معصية ارتكب إثما طعن في أمنا السيدة عائشة فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصحح إيمانه، في الحث على التوبة وصلة العبد بينه وبين ربه، والتحذير من ترك صلاة الجمعة وخطر ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة غدا يوم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها، لو تركها استخفافا بها، أما قد يتركها ما يوجد أمان في بعض المناطق الملتهبة، ما يستطيعون أن يخرجوا إلى صلاة الجمعة، هؤلاء معذورون، وجحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. قال في الترغيب، رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه، نعم، رضي الله عن شيخنا، ما أكثر ما كان يردد هذا الحديث، هذه الخطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك. جلنا يتوب، ولكن نزر قليل منا من يستقيم على التوبة، نحن بحاجة إلى توبة مستقيمة، إلى توبة صادقة، نتوب لكن سرعان ما ننقض هذه التوبة. يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، نتوب ولكن لا نأتي بشروط التوبة، والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر شروطا للتوبة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم ألا نعود إليه، وإن كانت هناك حقوق للعباد أن نرد الحقوق إلى أهلها. أما والله أنت الآن غصبت بيتا وأنت قاعد فيه ما ترضى أن تخرج منه، تقول: يا ربي أنا تبت، لو استغفرت كل يوم مليون مرة ما ينفعك هذا الاستغفار، حتى ترد البيت إلى صاحبه، ترد الدكان إلى صاحبه، حتى تعطي الورثة حقهم، حتى تؤدي الحقوق إلى أهلها. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك. الله يرضى عن دكتور بوطي، كان يقول: لا تقولوا نتوب إليك، قولوا نسألك التوبة، لأن قولك أتوب إليه هذا خبر، أنت تخبر بأنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت قائم على المعصية فهذا كذب. فكان يرشدهم دائما قولوا اللهم أني أستغفرك وأسألك التوبة نعم يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. بعض الناس يسمع عن التوبة فيقول فليأتي بالذين يجلسون في الملاهي ويحدثهم عن التوبة، أما نحن فجماعة من أهل الصلاح يقول لنا هذا. اسمع يا أخي، ربنا عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة طولب بها الجميع، العلماء والجهلاء والصلحاء والصالحون والطالحون، الكل مطالب بالتوبة. وأولى الناس يا مسلم بالتوبة من يظن أنه لا يحتاج إلى التوبة، هذا المغرور بنفسه المفتون هو أولى الناس بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن نشغل. الشيطان يقول لك الآن عندك كبب لحم أولاد، اشتغل وسافر وروح معك لغة وعندك خبرة في اليابان وروح اشتغل، في المستقبل عندما يكبر الأولاد تتفرغ للعبادة. إياك ثم إياك أن تصدق هذه وساوس شيطانية، الإنسان كلما كبرت سنه زادت مشاغله. أنت الآن ولدك نعم يرضى منك ببسكوتة بخمسة عشرين بخمسين، لك بمئة ليرة يرضى، لكن بكرة الله يسلمه صار شيخ الشباب وقال لك يا أبي زوجني بدك بيت، أخذت له بالضيعة بآخر اللوان بكفر سويسة بدك قديش، بدك تدفع 20 مليون هلأ، أما بكرة هلأ نظموا لكم يا حيصير بثلاثمائة مليون لحق إذا بتلحق، والعياذ ونسأل الله العافية. فإياك أن تصدق أنك في المستقبل تستريح تتفرغ، لا، هذا العروس البارحة نعم سيأتيه ولد، نعم سمع مقالة في الدرس طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر وإن ولد له فقد كسرت به السفينة، هذه المشاغل تكثر وتكبر وتكبر وتكبر. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبادر أيها الأحباب للأعمال الصالحة. أنت أيها الشاب الآن متفرغ تريد حفظ القرآن الله يرضى عنه، يريد جمع القراءات مباشرة غدا إن شاء الله تعالى هنا بعد صلاة الفجر سيتم ختم للقراءات العشر، يا جعفر تعال ختم للقراءات العشر، شاب في العشرينيات من عمره سيختم القراءات العشر إن شاء الله غدا هنا في هذا المجلس على يد شيخ قراء الجامع الأموي الشيخ زياد الحوراني إن شاء الله تعالى، في العشرينيات من عمره جمع القراءات العشر ويدرس في كلية الشريعة. نعم أبوه سيزوجه إن شاء الله بعد أسبوعين. طيب من قال يقول له كيف؟ أنت عندما تتقي الله رب العزة والجلال يرزقك، رب العزة والجلال يبارك لك في الوقت، يبارك لك في الأوقات، يبارك لك في الأقوات، يبارك لك في القوات، عندما تكون عبدا تقيا. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. هذا صاحبك جاء يحضر معنا المجالس في الجامع الأموي والآن يتحسر ليه يتحسر؟ قال لي كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق كل يوم يمر أمام الدكان ويأتي إلى الجامع الأموي، ما اغتنمنا الفرصة وجلسنا قعدنا معه، الآن يتحسرون عندما يسمعون عن هذه الصفات العظيمة، عن هذا الوارث المحمدي العلم الجليل الرباني الذي قال فيه شيخنا الشيخ علي الفروجي، قال لي الشيخ عبد الرزاق العبيد هو لؤلؤة الكون. فالذين عاصروه ولكن ما جاءوا وحضروا في مجلسه الآن يبكون كما بكى جار الشيخ حسين خطاب، لما توفي الشيخ حسين خطاب جعل جاره يبكي يبكي يبكي، قال له لماذا تبكي؟ قال لا أبكي على الشيخ لأنه مات، أبكي على نفسي أني جاورت 30 سنة وما أعرف قدره. عندما رأى مدينة دمشق خرجت نعم مليون شخص قدر جنازته بألف ألف إنسان. أنا سمعت معاون وزير الداخلية قال لي وزارة الداخلية والشرطة ما استطاعوا ضبط جنازة الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، غيرت جنازته مفاهيم كثيرة عند الكثيرين وما عملوا له دعاية لا بتلفزيون ولا أبدا. لا يعني العادة في بلاد العالم إذا ماتت شي مغني أو رقاصة بيعملوا له دعايات. نعم، لكن شيخ القراء هذا العلم الجليل مشى قرابة مليون إنسان في جنازته. قال أنا لا أبكي لأن الشيخ قد مات، أبكي لأنني جاورت 30 سنة وما عرفت قدره وما تعلمت عنده. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. الله أكبر، اسمعوا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نصل أنعم الذي بيننا وبين ربنا سبحانه. نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذاك يا رسول الله، يجيبنا بقوله بكثرة ذكركم له. انتبهوا، بكثرة ذكركم. هل أكثر الناس ما عندها كثرة ذكر؟ هلا في المجلس يقولون صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون، ولكن بعدها يذكر مرة ثانية لا يصلون. يخرج نعم، في أكثر البارحة كنت في تعزية، دعوت لهذه الميتة أم صالح كريم رحمه الله ورحم الله زوجها ورضي الله تعالى عنه، كان من عباد الله الصالحين، تلميذا عند الشيخ ملا رمضان البوطي. أنا أدعو والناس ساكتون هكذا، كل واحد وضع لسانه في حلقه أبدا ولا يحركه. قلت هم يا جماعة عجب، نقولوا أمين. يعني ما هذا الخذلان من الله عز وجل؟ والله خذلان من الله عز وجل أن يعطل لسانك عن ذكره. وإن شعرت بهذا رأيت لسانك لا يتحرك لا بالتلاوة ولا بالذكر ولا بالعلم، فترى ما على أعتاب ربك وابكي وقل يا رب حرك لساني بذكرك. لأن الله عز وجل عزيز هو الذي يأذن بالذكر، وهو الذي يصدك عن الذكر، هو الذي يصدك إن غفلت أو عصيت يصدك عن الذكر، فترام على أعتابي وقل يا رب إذن لي بذكرك. قلت لهم قولوا آمين. تقول آمين، صرت الآن داعيا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام دعا، وسيدنا هارون عليه الصلاة والسلام أمن، ربنا قال قد أجيبت دعوتكما. طب واحد دعا، المؤمن داع. قلت لهم جلستم في التعزية، خذ أخرج السبحة الآن، درس العلم اسمع العلم، أما في غير درس علم نعم جلس في تعزية، جلس كذا بسم الله، السبحة بيدك في السهرة في البيت، السبحة في يدك نعم في السهرة هذه، لو اغتنمت وقت السهرة في البيت أطفأت هذا التلفزيون المفسديون هذا والعياذ بالله. نعم، وجلست تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السهرة، بتصلي 2003 و4 و5 آلاف صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الناس يسارون إلى 12 وإلى الساعة الواحدة والعياذ بالله على الآن الأمور الساقطة الهابطة. لك أنت مجنون أنت يا ابن آدم، أنت مجنون. أين عقلك؟ لك أين عقلك يا هذا؟ أين إيمانك يا هذا؟ أين رجولتك؟ أين شهامتك؟ أنا مسلم عاقل أعطي وقتي رأس مالي لسفيه الآن مخرج عم يخرج الآن تمثيليات وأعطالات ورذالات؟ هذه الأمة؟ هذه السفاهة؟ أولئك الفجر استخفوا عقولنا؟ وأخذوا أوقاتنا وأزواجنا وأولادنا وأجلسونا من أجل المسلسلات الساقطة والهابطة والأغاني واللهو؟ أين عقلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، تترك هذه الكتب، تترك الآن كلام الغزالي وكلام أبي حنيفة والشافعي والنووي، كلام هؤلاء الرجال، تترك وتسمع للسفه وللغفلة لأناس النوك لا خلاق لهم، لا خلاق لهم والعياذ بالله. إن لله وإن إليه راجعون. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. انظر إلى كلمة كثرة، أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكثرة الصدقة، انتبهوا، هناك أناس ينسبون أنفسهم إلى الصلاح، دفنوا الدنانير والدراهم والدولارات وأخذوا السبحة وجعلوا يسبحون ولا ينفقون. لا، أنت أيها الغني وردك أيها الغني أن تخرج من الأموال والأطعمة وتعطي الفقراء، ثم بعد هذا إن أحبب أن تشارك الفقراء بأورادهم بالتسبيحات والتحميدات والتهليلات فاصنع هذا. فمصيبة عظمى، الأغنياء تركوا وردهم وزاحموا الفقراء على على أورادهم بالتسبيح والتحميد والتهليل. لا، إن كنت موفقا فابدأ بوردك أولا، بالفرض عليك أن تخرج من الأموال، ثم إن أردت الزيادة من الخيرات في التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات والحوقلات فخير على خير وطيب على طيب. وصلوا، اسمعوا هذه العبارة أيها الأحباب الآن، التي هذا السطر الذي أقرأه والذي بعده في حل لمشاكل بلادنا وبلاد المسلمين. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. نحن أمتنا اليوم مكسورة، مهزومة، مطحونة، فقيرة، غلاء، بلاء، تهجير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترزقوا وتنصروا وتجبروا. والجواب من عند الله، جواب الشرط محقق لا محالة. إن حققنا الشرط، أين الشرط؟ هناك عند علماء العربية شرط مقدر، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم، تقدير كلام، وصلوا، إن تصلوا الذي بينكم وبين ربكم ترزقوا وتنصروا وتجبروا. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه فقيه النفس يقول الشرط إن تحقق فينا فجواب الشرط من الله محقق لا محالة، إن تنصر الله ينصركم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها. كثر الذين يتركون صلاة الجمعة في هذه الأيام. حدثت عن رجل يسكن هنا في شارع بغداد منذ 7 سنين ما صلى صلاة الجمعة. يقولون له لماذا؟ يقول أنا أخاف، أخاف حرب. الله أكبر، لك هناك في البلاد المشتعلة يخافون من الصواريخ التي تنزل فوقهم، ما جاءوا إلى الجمعة معذورون. أما أنت تسكن هنا في المدينة، نعم، في أمن وأمان واستقرار، ما تصلي الجمعة؟ كثر هذا أيها الأحباب، كثر هذا والعياذ بالله. الصلاة الجمعة قائمة وتسمع أصوات السيارات تمشي في الشوارع وناس الله أكبر، من هؤلاء؟ اذهب إلى السوق تجد فيه الشباب، تجد فيه الناس وقت إقامة الجمعة. في زمن سلفنا الصالح البلد الإسلامي عن صلاة الجمعة ما تجد أحدا في الطريق، ربما وجدت امرأة لا صلاة عليها، امرأة لا يفترض عليه أن تصلي الجمعة، أو عبد ما عليه صلاة الجمعة، أو صبي، أو يهودي، أو مجوسي. أما أن تجد أبناء المسلمين في الأسواق والجمعة قائمة. قال لي رجل الحمد لله أنا أذهب وأصلي الجمعة ولكن أترك أولادي في الدكان. الله أكبر، هذه تربيتك لأولادك؟ قال أتركهم في الدكان من أجل أن يقضوا حوائج المسلمين. قلت لو ضيعت دينهم من أجل أن، هو لا يريد قضاء حوائج المسلمين، يريد الدراهيم والدنانير وقت الجمعة، نعم والعياذ بالله. وباع دين الأولاد، وربما هؤلاء الأولاد أخذوا ماله وأهانوه وضربوه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة، اللهم ألهمنا السداد والصواب. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها بالجمعة وجحودا بها فلا جمع الله له شملة. لذلك الآن شمل كثيرين من هؤلاء البعيدين عن الدين، لا صلاة ولا صوم، مشتتة، ولا بارك له في أمره، وإن جاءه المال ما في بركة، عنده أولاد ما فيهم بركة، نعم، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب فتاب الله عليه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فتب علينا يا مولانا توبة نصوحة تطهرنا بعقلا ونفسا وروحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.